إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من شعب الكفر الجحود، والجحود يكون في الخبر، ويكون في الأمر، ويكون في النعمة، وحقيقته في الخبر العلم بأن هذا إخبار الله تبارك وتعالى، سماع كلام الله تبارك وتعالى واليقين أنه منه، ثم إنكاره بالقلب أو اللسان وجحده، وحقيقته في الأمر الرد مع اليقين بأن هذا أمر الله تبارك وتعالى، وحقيقته في النعمة اليقين بأن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، ولكن إنكار ذلك بالقلب أو اللسان. وهذا الداء وهذه الشعبة من شعب الكفر تصف بها كثير من الكفار، وكانت سبب هلاكه. قال تبارك وتعالى في عاد: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فأخبر عن هؤلاء القوم أنهم جحدوا بآيات الله، وجحدهم بآيات الله تبارك وتعالى إنكارهم قلبا ولسانا، ردهم للخبر وردهم لأمر الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها، أنكروا آيات الله تبارك وتعالى، أنكروا أن تلك الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد موسى هي آيات الله تبارك وتعالى، مع يقينهم في أنفسهم أنها منه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي من أجل الظلم والعلو. وكان هذا كذلك هو داء كفار قريش، كفار العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، يعني يعلمون صدقك في قرارات أنفسهم، ولكنهم جاحدون بآيات الله تبارك وتعالى. والإيمان ضد هذا، الإيمان تصديق للخبر وطاعة للأمر واعتراف بالنعم، هذه هي يعني هذه هي حقيقة الإيمان، تصديق لخبر الله تبارك وتعالى عند سماعه، إذا سمع كلام الله تبارك وتعالى صدق، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا صدقا سبحانه وتعالى، وإذا سمع أمر الله تبارك وتعالى أطاع، قال أطعت سمعت وأطاع، وإذا علم نعمة الله تبارك وتعالى وعرف نعمة الله تبارك وتعالى أيقن بها وشكرها وحمد الله تبارك وتعالى عليه. والكفر أو الجحود، الجحود بواحد من هؤلاء أي نوع من الجحود كفر، هذا من شعب الكفر، مخرج من الدين. فرد الخبر، الجحد بالخبر بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه، قد أخبر الله تبارك وتعالى وكشف لنا علوما كثيرة من علوم الغيب، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نصدقها، حدثنا الله تبارك وتعالى عن ذاته سبحانه وتعالى وعن صفاته بأنه الله الرب الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم مالك الملك المتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى، وعن ملائكته وعن جنته وعن ناره وعن كثير من هذه الغيوب وعن عوالم كثيرة لم نرها ولم نشاهدها أحدثنا الله تبارك وتعالى عليها. وكل هذا المطلوب فيه التصديق. قال الله تبارك وتعالى في وصف أهل الإيمان قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بهذا الغيب الذي حدث به الله تبارك وتعالى وأخبر به الله عز وجل. فمقتضى خبر الله عند المؤمن أنه إذا أخبر بأي خبر عن الله تبارك وتعالى يصدقه ولا ينكره ولا يجحده، بل يعلم ما دام يعلم أنه من الله أو من رسوله، ورسول الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتكلم عن شيء من الغيب من عند نفسه، بل الله تبارك وتعالى يعصمه من ذلك. وكذلك ثم تحذير، لا يمكن أن يمكنه من هذا، لا يمكن أن يمكن الله تبارك وتعالى من يكذب عليه ثم يستره ويبقيه، بل لا بد أن يفضحه أو يقتله. فإن ترك الله تبارك وتعالى لمن يكذب عليه هذا إضلال للناس، والله لا يفعل هذا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن الذين كذبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنه قال ما قاله مفتر إياه من عند نفسه، أخبرهم الله أن الله لا يمكنه، كيف يمكنه أن يفتري عليه ويسكت على هذا الرب جل وعلا ويتركه؟ لا، قال بل لو تقول، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالرب جل وعلا لا يمكن في سنته سبحانه وتعالى أن يترك من يكذب عليه ثم يتركه، يكذب كما يشاء ويتركه، لا، لا بد أن يفضحه، لا بد أن يفضح الله تبارك وتعالى من يفتري الكذب عليه، وذلك حتى تطرح السبيل لسالكها. لأن الله تبارك وتعالى لو ترك الكاذب عليه ولم يعاقبه في الدنيا إذن خلاص يختلط أمر بالصادق، يختلط الأمر هنا أمر النبي الصادق المخبر الصادق عن الله تبارك وتعالى وبالدعي الكذاب. ولذلك كان من شأن الرب تبارك وتعالى أنه يصدق الصادق ويكذب الكاذب. فالنبي الصادق يصدقه الله تبارك وتعالى، يؤيده بالآيات وبالمعجزات ولا يسقط خبره، ويبين أن ما أخبر به عن الله تبارك وتعالى إنما هو حق، ويقيم الله تبارك وتعالى البراهين على صدق الصادقين ممن اصطفاهم واختارهم وابتعثهم سبحانه وتعالى. وكذلك يقيم البراهين على كذب الكاذبين. هل ثمة نبي أو مدعي للغيب أو مدعي لأي يعني شيء من هذه أمور الغيب، النبوة أو الألوهية أو غيرها، تركه الله؟ تركه الله هكذا يقول ما يقول ثم يعني لا يفضح؟ لا، بل لا بد أن يفضحه الله تبارك وتعالى ويهتك ستره وسره ويبين أنه كاذب حتى يتميز الصدق من الكذب. فالشاهد أن خبر الله الذي هو خبر الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نعرف أن هذا خبر الله إلا عن طريق الصفوة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لرسالته، مقتضاه التصديق. فمن جحده بعد هذا ورده فهذا هو كفر الجحود. ثم بعد الخبر الأمر، الدين خبر وأمر، خبر أمر الله تبارك وتعالى أن نؤمن به، وأمر أمر الله تبارك وتعالى أن نطيعه. وطبعا يدخل فيه النهي، الأمر يدخل فيه النهي، لأن أوامر الله تبارك وتعالى إما افعل أو لا تفعل، افعل كذا ولا تفعل كذا، أو حدود يحدها الله تبارك وتعالى لعباده ليلتزموا بهذه الحدود. فمقتضى الأمر الطاعة، والله تبارك وتعالى يكره الإباء. من تأبى على الله تبارك وتعالى فهذا كفر. الإباء وهو الامتناع عن الطاعة كفر بالله تبارك وتعالى، هذا كفر إبليس أبى. ثم النعم، في النعمة الله تبارك وتعالى هو المنعم، ولم يشأ الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه أن يكون خالقا لنعمة من النعم أو ميسرا إياها، بل الله تبارك وتعالى هو الذي تولى هذا لعباده كلهم سبحانه وتعالى. فلا نعمة في الأرض ولا في السماء لأحد من خلق الله تبارك وتعالى ملكا أو إنسا أو جنا إلا من الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم الله تبارك وتعالى هو خالقها ومجريها ومسديها وهو مقدرها سبحانه وتعالى. فخلقها وجريانها وكتابتها وتقديرها كلها لله تبارك وتعالى. ومقتضى هذا الله أمر العباد أن يعرفوا نعمته وأن يشكروا عليها سبحانه وتعالى. اقرأوا سورة النحل، سورة النحل ممكن أن نسميها سورة النعم، عدد الله تبارك وتعالى فيها نعمه على عباده وأمرهم بإزائها، أن يعترفوا له جل وعلا بها وأن يشكروه على ذلك. مما جاء في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك صبغ النعم هذه في كل مكان، في البر وفي البحر وفي هنا وفي هنا، حتى الجبال يقول جعل لكم فيها أكنان، كهوف تكتنون فيها وتحتمون فيها من البرد ومن المطر، جعل لكم من الجبال أكنانا، جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل ملابس تلبسونها فتقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، لباس عدة للحرب تقيكم الحروب التي بينكم. كذلك يتم نعمته عليكم بأن يوزع نعمه على هذا النحو. ما من حاجة للعبد إلا والله تبارك وتعالى يخلق فيها نعمة جل وعلا، كما قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هنا في آية النحل يقول: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، يعني لعلكم بعد تمام هذه النعمة تسلمون لله تبارك وتعالى. والإسلام لله تصديق خبره وطاعة أمره سبحانه وتعالى والاستجابة له. ثم قال جل وعلا: فإن تولوا، يعني على اعتراف بنعمة الله عز وجل، فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فإن تولوا عن الاعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى بأنه الرب الإله المنعم سبحانه وتعالى المتفضل، فإنما عليك البلاغ المبين، يعني ليس عليك يا محمد إلا أن تبلغهم فقط. ثم قال جل وعلا واصفا كفرهم، قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقد فرض الله تبارك وتعالى العباد الاعتراف بنعمته، ثم إن الله تبارك وتعالى لم يبح الطعام وهو من النعمة والشراب إلا أن يؤكل باسمه بدءا وأن يحمد عليه ختاما. لا بد عند طعامك أولا أن تسمي الله بدءا باسم الله، باسم الله تأكله، فهو الذي يسره سبحانه وتعالى والذي قدره والذي خلقه، وأن تحمده سبحانه وتعالى ختاما. وقال جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. صب الماء بالمطر وانشقاق الأرض بالنبات، فأخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أن الله خلق كل هذا الخلق ويسر كل هذه القوانين والسنن حتى تشرب كأس ماء فقط. آلاف السنن، آلاف من القوانين والنظم ليصل إليك كوب الماء، كلها بتيسير الله تبارك وتعالى. حتى تأكل حبة قمح واحدة وحبة أرز واحدة، انظر ماذا كان من التسخير العظيم، تسخير الشمس والهواء والمطر والأرض والنبات والجو والمناخ، تسخيرات عظيمة جدا حتى وصلتك هذه. هذا كله من التسخير، سخره الله تبارك وتعالى لك وذلله لك أيها الإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فهذا التسخير العظيم لهذه السنن تقدر تسخرها. هل نستطيع أن نسخر الريح لتحمل هذه الأطنان الهائلة من الماء لتوزعها على الأرض؟ هل نستطيع أن نقول للأرض انشقي وأخرج زرعك؟ هذا لا يفعله إلا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن يغير هذه السنن فيجعل المطر ينزل ملحا لفعل، فإن هذا بأمره سبحانه وتعالى. لو نشاء لجعلناه أجاجا، لجعلنا هذا الماء العذب النازل من السماء ماء المطر جعله الله أجاجا، والأجاج هو الملح الخالص، لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، تورونها تشعلونها أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة هذه النار ومتاع للمقوين، جعلناها أولا هذه النار في الدنيا متاع لكم تمتعوا بها، المقوين بالذات ذكر الله المقوين لأنهم أكثر الناس فرحا بإشعال النار. المقوي يعني الذي يبيت في القواء، والقواء اللي هو البر يعني خارج عن البناء، فهؤلاء هم أسعد الناس بإشعال النار. فقال: نحن جعلناها تذكرة حتى تتذكروا نوع العقوبة في الآخرة كيف سيكون، وأنه سيكون بنار من جنس هذه النار، وإن لم يكن مثلها فإن النبي قد قال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: ولكنها فضلت عليها 69 جزءا. فالله يقول: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. فأمر الله تبارك وتعالى بأن ننظر في كل هذا ثم نتذكر نعمته سبحانه وتعالى. كذلك في نعم التصريف، في نعم التصريف الصحة بعد المرض، المرض ذكرى والصحة بعده نعمة، النجاة بعد الإشراف على الهلاك. كم من شخص يكاد يشرف على الهلاك في ظلمة بر وفي ظلمة بحر ثم يدعو الله تبارك وتعالى فينجيه الله عز وجل وينجيه استجابة لدعائه، ولكنه بعد هذه النجاة ماذا يكون حاله؟ كثير من الناس يكون حاله الجحد، الجحود والمرور عن الأمر، وكأنه لم يدعو الله تبارك وتعالى ولم يطلب منه طلب. هذا وين؟ أين كنت؟ عندما كنت في الضائقة وفي المصيبة لجأت إلى الله تبارك وتعالى والتجأت إليه وصرخت له واستغثت به، ثم لما أنجاك الله يقول: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس، مر هكذا في طريقه وكأنه لم يطلب من الله تبارك وتعالى أن ينجيه من هذه الظلمة ومن هذا الكرب الذي هو فيه. فهذا جحود، كفر جحود. من الجحود أن تسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيك من ضائقة ما ثم ينجيك ولا تذكر هذه النعمة ولا تتذكرها ولا تعترف بنعمة الله تبارك وتعالى عليك، ولا تقول يوما: والله لقد كنت في ضائقة وفي مصيبة وفي محنة ثم دعوت الله تبارك وتعالى فنجاني الله وأخرجني لله مما كنت فيه. بل كثير من عباد الله تبارك وتعالى ينسى هذا ولا يذكره ويضعه خلف ظهره. كفر جحود، هذا من كفر الجحود. والمؤمن لا، المؤمن شاكر لأنعم الله تبارك وتعالى، المؤمن بعيد عن هذا الجحود، فهو في الخبر مصدق لخبر الله تبارك وتعالى، في الأمر مستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، عند النعمة عليم بها شاكر لها. أثنى الله تبارك وتعالى على عبده إبراهيم عليه السلام فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. فأثنى الله تبارك وتعالى عليه بأنه كان قائما بالشكر لله تبارك وتعالى لنعم الله عز وجل، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجتبينا بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا هذا النوع من أنواع الكفر وكل أنواع الكفر والفسوق والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، نظر الله تبارك وتعالى إلى العبد بقلب وعمل وليس لجسمه وشكله ولونه. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. النظر، نظر الله تبارك وتعالى، هذا مقتضاه العلم أنه يعلم هذا. القلب وعاء عجيب من أعظم الأوعية، عضلة صغيرة، عضو صغير من الإنسان قدر قبضة الإنسان، كل قلب إنسان يعني مقدار القبضة قبضته، لكنه يسع هذا العالم وتجري عليه من الخواطر والتخيلات والوساوس والأفكار والآراء، ويثبت فيه من العقائد والركائز شيء عظيم جدا. لو جمعت ما في قلبك وكتبته وسطرته لملأت مجلدات، تملأ مجلدات. والله ينظر إلى كل هذا وسيحاسب على هذا، ما سيحاسب على المستقر فيه فقط الباقي فيه، لا حتى على الخاطر الذي يأتي إليه ويرحل. وكل منا تأتيه في كل يوم ما نقول آلاف بل عشرات الألوف من الخواطر تخطر القلب، تدخل وتخرج مرور هائل جدا. وقد أخبر الرب تبارك وتعالى بأن كل هذا سيحاسب عليه الإنسان، كل هذا سيحاسبك الله عليه. يقول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية كانت أكبر آية أفزعت الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت، فزعوا، وفزعهم لأنهم أهل فقه وأهل فهم، فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، والآن نزلت عليك آية ولا نطيقها. طبعا الذين لا يعلمون العربية ولا يعلمون معنى الكلام تمر عليهم هذه الآية كبقية الكلام، شو إيه يعني، ماذا لو يحاسب الله ما في القلب، لكن الأمر عظيم. فقال نزلت عليك آية ولا نطيقها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا وذلت لها قلوبهم. فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب ممكن يكون باليد وبالرجل وبالعين وبالأذن، هذه الجوارح، ممكن يكون بالقلب. كسب القلب أعظم الكسب، لأنك تعمل بقلبك ما لا تعمله لا بيدك ولا برجلك ولا بلسانك. قلب وعاء عظيم، وكثير من أعمال القلوب قد لا تظهر على الجوارح، أمور لا تظهر على الجوارح. يعني قد تحب إنسان حبا عظيما جدا، وما في يوم من الأيام قلت له السلام عليكم ورحمة الله، ولا جلست معه ولا أهديت له ولم تقدم له خير، لكنك تحبه حبا عظيما جدا. قام هذا في قلبك، ما عملت أي شيء بجوارحك. وقد يكون حبك لهذا الإنسان كسب عظيم في الخير، وقد يكون كسب عظيم في الشر. فالحب من أعمال القلوب. فإذا كنت تحب هذا الإنسان لدينه فهذا باب عظيم من أبواب الخير، باب عظيم جدا تعلو به عند الله تبارك وتعالى. وإن كنت تحبه لفسقه وفجوره وكفره فهذا باب عظيم من أبواب الشر، فأنت معه. من أحب قوما فهو معه، حشر معه، وإن لم يكن بينك وبين هذا صلة. كم من الناس لهم معشوقين من الفنانين والفنانات والأبطال، وما في يوم من الأيام حتى وقع له على كما يقال أورتوغراف، ما وقع له على شيء في يوم، ولا أخذ منه هدية ولا قبل منه شيء، ولكنه معجب به، يحبه الله. فهذا كسب لكنه في الشر. وكم من الناس من يحب في الله تبارك وتعالى ممن ماتوا وارتحلوا، أو من العايشين الذين لم يصل إليه، ليس في قلبه فقط إلا المحبة له. هذا باب عظيم. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال له يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. الرجل يحب القوم، أنا أحب ناس لكن لا ألحق بهم، أحب أبا بكر مثلا لكن منزلتي وين منزلتي بمنزلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت مع من أحببت. هذا أمر عظيم، أنت مع من أحببت، يعني في الجنة يحشرك الله معهم، وإن لم تبلغ أنت بعملك عمل الجوارح منازلهم، لكنك لحبك إياهم نولك الله تبارك وتعالى هذه المنزلة. الشاهد أن عمل القلب، الحب هذا جزء صغير من عمل القلب. القلب بيعمل أعمال كثيرة، الحب والبغض والمقت والغضب أساسه القلب، ميدانه هنا، والكفر والجحود والنفاق والحسد كل هذا ما ميدانه ومكانه القلب. بل الجوارح ما هي بالنسبة إلى القلب في العمل إلا كالجندي بالنسبة للقائد. اليد جندي، جندي لمن؟ من الذي يقودها والذي يحركها ويأمرها؟ القلب. القلب هو الملك، القلب ملك، ملك هذه الجنود كلها. فهذا أمر، نحن نتكلم في شعب الكفر. شعب الكفر قد تكون إحساس في القلب، عقيدة مستكنة في القلب ما أظهرها الإنسان على شيء من جوارحه، لا قالها بلسانه ولا كتبها بيده ولا سعى لها برجله، لكنها في قلبه مستكنة، ويكون بها كافر مخلد في النار. فالجحود وهو واحد من هذه الشعب ربما لا يظهره الإنسان على فلتات لسانه ولا يكتب، ولكن يكون في قلبه، قلب منكر. والذين لهم في الآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، فنسف الله الإنكار إلى قلوبهم. فالجحد قد يكون بالقلب بس فقط، ما عنده جحود فقط إلا بقلبه. ولواحد من هذه يجحد خبر، يجحد أمر، يجحد نعمة، فيكون بهذا من أهل الكفر المخلد في النار عياذا بالله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقدم النبي القلب لأنه هو مكان العمل، هو الذي يصدر منه الأمر، صدور الأمر منه هو الذي فيه الإحساس وفيه كل هذه الأحاسيس. العناية بالقلب وأن يكون على الجادة وعلى الطريق وأن يكون مع الله تبارك وتعالى تقوم في حقائق الإيمان وتنتفي منه حقائق الكفر والفسوق والعصيان، هذا أمر هام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ذلك. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.